أيمانهم فإنهم غير يا بطل القرآن يا رب. نعم يا سيدي نعم. استجيب يا محمد. فأريد استجيب والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم نعم مواقف جميلة حلوة دي. عظيم المواقف عظيم يا عم الشخاوة. والذين هم على صلاتهم يحافظون الله الله الله الله جميل عظيم الله عظيم جدا والله على كيفك انت عظيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله يكرم اكرمك يا عم الشخاوي برضه عاوزين حرض على الصلاه ولا كلهم على صلاه المحافظين دي خاطر ربنا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم معون. والذين هم على صلاتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله لا غيب شد قبل. اي والله يا سلام ممكن حد بعديك ابدا ولا قبليك مش ممكن ابدا. حكيم القران شيخ ولا عفو ولا غير عفو لحد ما ربنا يوم القيامة. ولقد خلقنا الانسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا قادر يا رب يا قادر يا عظيم يا قادر يا عظيم. ذكرنا بس لنا عم شخص يا النبي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الله يا النبي يا عم عوض يا النبي ما تحرمني دي والنبي يا شيخ عوض الله يا شيخ عوض الطريقه دي ثاني شوف اصلي يا عم ايوه في الجنين واحد منهم مش فاهم الله يبارك فيكم بس سنون لا يقام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله الله يزيدك بحق جاهل. الله انا مجمع القران مش معقول احنا مش بنحبك يا رب فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعل والله العظيم من غير مجامل انت بطل الله الله العظيم اللي الله يكرمك حق جاي النبي هذا بطل الله يا سلام بطل عم الشيخ عوض يا سلام يا نعم يا سيدي وبعدين المسجلات معلش وحياه النبي خليك انت في نفسك يا نفسك في صح معلش ربنا تجيل عشان يا اخوان وانا كرم علينا يا اخوان الزلاله دي اخر انسجام ثم خلق النطفه علقه فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بس يا ابن عشان ما عملش فاطمة خلصت يا جماعة برضو لا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. إخواننا كم عدد؟ إخواننا بتخرج من الحياة شو؟ ناس إخوان. خلص يا حبيب. خلص يا حبيبي لما الشيخ ما يقعدش ما يجراش عشان خاطر الانتقالات خلنا نسجم خلنا في الروح اللي نبيها خلنا فيه تفضل عم الشيخ عم الشيخ ماشي حد يعمل خير الانتقالات تفضل عم الشيخ ولقد خلق الإنسان من سلالة يا عظيم جميل يا عظيم يا عم الشيخ عوض ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل السلام على الجرد كل والشهد دي يا مهدي أيوة وجينا من هالدين تروينا من هالدين بعد كبدة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة رب ليكمك ان شاء الله ده كلام المولى يا مولانا ده كلام المولى يا مولانا يعرفك ربنا يا شيخ محق جاه النبي يا عم الشعار ربنا يبارك ده نادي السماء نتكلم في ده كلامه يا حكيم ده كلامه يا مولانا اي والله كلامه يا مولانا تكسروا من العظام لحما اول مره نسمعها لك الطريقه دي ان شاء الله يا عم جلال اول مره نبدا اللي العزم هو على هذيك المدى يا عم شحاول العزم دي كان اول مره ده طبعا يا عم شحاول يا ابو الله سلام يا مولانا سلام على الجواب والله كلام حق جهه منظمه سعيد عم شحاول ما غير وانا قد خلقنا الانسان من سلاله من طين سلام على ذاك العظيم سلام يا مظلوم الله ما خسر الله جل وعلا الله ما خسر شيء أبدا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يا والله العظيم يا عظيم يا تعود يا راجل يا راجل الله يكرمك الله يديك الصحة يا شيخ يا رب ثم فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسره العظام Oh, ابدا يا شيخ. يا شيخ هاو انا ما حصلتش ابدا يا ايه النيل يا عم شيخ هاو يا مولانا انت تخرب في الله عليك يا مبروك. الله العظيم. يا ليل يا فرقة العادة. الله العظيم. الله العظيم. كلم النبي سيد عبد الغني. عميز الكلام الزوء. الله. قرأت قرآن خلق العادة. ثالثا. كسروا من العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا. يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الله يكرم الله الله من كده والله يا سلام الله يا عم الشيخ حاول جميل يا عم الشيخ والله جميل جميل يا عم الشيخ الله يا عم الله يا عم الشيخ حاول ثم إنكم بعد ذلك لميتون سبحان النهاية النهاية النهاية ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يا عظيم الله عليك يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا الله يا جميل يا عم الشيخ ايه العظمة دي ثم جعلنا نطفة في قرار مكين يا جميل يا مولاني يا جميل يا مولاني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا